بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. باب الحجب. ولا الحجب؟ الحجب أظن. الحجب. إيه. إيه. إيه. والجد مهجوب عن المراه بابنه أحواله الثلاث. إيه. جدات من كل شهاب فهم وقف ما أشبه. وهكذا بالابن فلا تبعد عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأبي الأدنى كما روينا. وببن البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بجدها فهمه على احتياط. ويفضل ابن الأم وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فكل ابن. هم بنات الابن يسقطن متى حز البنات السلوزين يا فتى. الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما يقر. ومثلهن الاخوات اللاتي يؤمن بالقرب من الجهات. اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطا اولاد الابن فوافيا. وان يكن اخذهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الاخ من معصب من مثله او فوقه في النسب. باب المفترض. بس يكفي هذا لأنه شوية في صعوبة. نقرأ بس باب الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني باب الحج. والحج هذا تقدم لنا أول. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. هذا تقدم. هذول لا يرث مثلا. الرق والقتل واختلاف الدين هذا. وهنا لا. الحجب. والحجب معناه إما شخص يمنع من الميراث بسبب من هو أقرب منه، وإما يعني ينقص ميراثه، وإما يكون الميراث ناقص. فيبين لنا في هذه الحجب أنواع. إما حجب يعني يمنع من وجود من هو أقرب منه. مثال لذلك مثلا يوجد الابن وابن الابن، مين يرث؟ الابن. أبدا ابن الابن ما يرث هذا إلا إذا كان مع البنات بنت أخذت النصف ويأخذها. كذلك مثلا وجد الأب والجد، مين لا يرث؟ الأب. الجد ما يرث. أو بعضهم يكون ينقص ميراثه، مثلا الأبوان. والزوجان، الزوجان كذلك، مثلا الزوج والزوجة. الزوج مثلا إذا ماتت زوجته وما عندها أولاد يأخذ النصف، فإذا كان الأولاد يصير يرجع إلى الربع. نعم. كذلك الأم، إما تأخذ مثلا مرات إذا في أولاد تأخذ السدس، وإذا ما في أولاد تأخذ السدس. فهذه الأبواب يعني هذا الذي يبينون في هذا الباب، ويبين متى يحجب ومتى ينقص عن الحجب إلى غير ذلك. وإيش معنى الحجب؟ معنى المنع. حجبه معنى منعه. يقول: واعلم أن هذا الباب عظيم الفائدة في الفرائض، وهو أفقهها، فإن لم يتفقه فيه كما ينبغي وإلا فهو عارم من هذا العلم. لأن هذا الباب لا بد منه حتى يعرف مين اللي يستحق الميراث منه. وإلا إذا ما يعرف هذا الباب، الناس اللي ما يستحقوا يعطيهم ميراث، والناس اللي يستحقوا ما يعطيهم، فيصير في خطورة، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب من أهم الأبواب التي يجب لطالب العلم أن يفهمها فهما جيدا حتى يعطي من له الحق، ومن لا يعطي له حق. ويفهم الآيات التي في القرآن الذي هي: يوصيكم الله في أولادكم الذكر ولكم نصف، ويستفتونك. فلذلك هذا الباب يعني مهم جدا، فلتظهر به. نعم. مطالعته ولازم تأمله، فلعلك تظهر بغوامض سره. وما أحسن ما قاله بعضهم في معنى ذلك: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تجد تحتوي مقاصده. من لم يفز بسر غامضه يحرم يحرم إن إن يفتي يحرم إن يفتي في الفرائض. إذا ما عرف هذا الباب وهو باب الحج لابد إيه يكون إيه هذا. ومعنى قال وهو في اللغة المنع، وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. شخص قد يمنع من الميت، مثلا وجد الإبن وابن الإبن، مين لا يأخذ؟ ابن الإبن هذا ما يأخذ شيء أبدا، ما له شيء. أو ينقص، وذلك كالأبوان والزوجان. هذا اللي مثلا إذا ماتت الزوجة ولها أولاد، الزوج يأخذ بعد ما كان يبغى يأخذ نصف يأخذ الربع، فهذا صار فيه نقصان. قالوا نوعان: حجب بنقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. إذا كان في ذلك لازم تأخذ الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. إذا في أولاد الأم تأخذ إيه؟ نعم السدس، وإذا ما في أولاد تأخذ السدس. والأب من الكل من الكل إلى السدس. الأب من الكل إلى السدس. مثلا مات ولد الأب مات ولده وكان له أولاد، الولد إيه انتقل السدس، ما له أولاد ولا له كمان آخرين، يأخذ المال كله. فإذا مات الولد وله أب، ما له زوجة ولا له ولد ولا له بنت، وخلاص ولا له كذلك أم، يأخذ. وهذا معناه. وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخ، ابن الأخ بالأخ، وهو مراده هنا. فهذا معنى الحجب، يعني المنع، إما منع بالكلية وإما. قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الجد إذا وجد الأب، الجد ما له شيء، مع أنه هو أب حقيقي، يعني سمى أب، لكن محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، يعني لا لا لا أبدا لا يأخذ شيء. قال: وينقسم الحجم إلى قسمين: حرمان، وهذا لا يدخل لا يدخل على ستة، وهو في ناس لا يمكن يحجبوا في الميراث مرة. مين هم؟ قال: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، هذول دائما يأخذ حقهم، بس إنما قد مرات ينقص ومرات إيه يأخذوا شيء. هذا يعني ما هذول ما يحجبوا أبدا عن الميراث، وهم الستة نضبطهم، وهو إيه؟ الأب نعم، والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، وضابطهم كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق. المعتق هذا غير. ونقصان، ويدخل على الجميع، والنقصان يدخل على جميع الورثة كانتقال الزوج من النصف إلى الربع، وهم سبعة أنواع. الأول: الانتقال من فرض إلى فرض أقل من، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين. الزوجين هذا فإنما يأخذ مرة، الزوج يأخذ النصف ومرة يأخذ. والأم كذلك، ما مرة تأخذ إذا ما في أولاد، في ما في أولاد تأخذ السدس، إذا كان هناك أولاد تأخذ هي السدس. وبنت الابن، بنت الابن كذلك يعني تنقص، إذا كان مثلا يعني مات جدها وكانت هي إيش تأخذ؟ تأخذ النصف وحدها. وإذا كان في بنت هي تأخذ إيه السدس. وهذا تقريبا يعني الفروق إلى التعصب، وهذا في إيه لذوات النصف والثلثين والثالث، وهو الانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب والجد. يعني يكون هو يعصب يأخذ المال كله أو يأخذ أكثر المال، فيجب مثلا لو وجد مثلا أولاد فإنه خلاص يصير ياخذ السدس، هو ينتقل من هذا. وكذلك قد مرات اذا كان في زوجه فهو الاب ياخذ ايه ياخذ الباقي، مثلا الزوجه تاخذ حقها مثلا، كان بعد ذلك هو ياخذ الباقي. والخامس: المزاحمه في ايه في الفرائض في حق الزوجه والجده وذوات الثلثين. ذوات الثلثين كذلك هذول ياخذ ايه الثلثين، فاذا اخذ الثلثين البنتين والأختين ما بيجي شيء خلاص، بعدين يعني بنت الابن ما تحصل شيء. وكذلك في الأختين، إذا كان مات وترك أختين شقيقتين أو أختين لأب، فإنهم يأخذان إيش الثلثين، ولا يحصل لغيرهم. السادس: في التعصيب في كل هذا. وكذلك تسقط الجدات في كل من كل جهة، من جهة الأم وتسقط الجدات من كذلك الجدات من كل جهة بالأم، فافهم هو قسمة أشبهه. فإذا وجد مثلا إنسان عنده أم وعنده جدة، مين لا يرث؟ الأم. الجدة ليس لها ميراث، ومن كل الجهات يعني إيه، سواء كانت جدة شقيقة أو جدة لأب أو جدة لأم، فإذا وجدت الأم ليس لها في هذا. قال استثنى القاضي وغيره صورة صورة، وهي أن الجدة قد ترث مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا، بشرط تكون أم هي جدة وأم وبنتها كمان جدة، وهذا بيحصل كثير يعني يحصل تكون هي جدة وبنتها كمان جدة، فيكون هي بشرة ولدت بنت وبنتها كبرت وجابت بنات وبناتها، فيشتركوا في إيه؟ في السدس، اشتركوا إيه؟ في السدس. وقال مثال ذلك صورة أن يقال لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة، ولحفصة ابن ولعمرة بنت، فنكح ابن حفصة بنت خالته عمرة فأتت بولد، فلا تسقط حفصة التي هي أم أبي الولد أمها زينب، لأنها أم الأب. ثم كذلك وهكذا ابن الابن، وهكذا ابن الابن بالابن، وهكذا ابن الأبي ولا ابن الابن بالابن، وهكذا ابن الابن بالأب. يعني مثلا وجد الولد ووجد ابن الابن، مين ده يرث؟ الابن. الابن ما يرث الآن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. يعني مين اذا الابن مين يعني ابن الابن مين يحجبه؟ الابن. فاذا مات انسان وترك ابنا وترك ابن ابن، مين الوارث الذي يرث؟ الابن. فهذا يعني يصنع. اقول والجد محجوب بالاب مطلقا، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقد، او بالفرض وحده كجد مع ابن، او بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت. الجد مع البنت ايه؟ البنت تاخذ حقها النصف مثلا، والباقي ياخذ ايه؟ هذا فالجد اذا له ثلاث احوال، مره يرث يعني نصيب، وله نصيب، ومره يرث بالعز، ومره يمنع. هذا معناه في ايه؟ في احواله الثلاث. كذا إذا كان معه. وتسقط الجدات مطلقا بالأم، سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد، وإن على، وهذا معنى قوله من كل جهة. وقوله فافهموا وقسم أشبه حشو، يعني إيه معنى تتميم للبيت، لأن الشعر لابد إيه أوزان، لازم يجيب كلمات عشان النظم يصير صحيح، وإلا بعد ذلك بعد ذلك يقول ما يعرف الشعر، الشعر له أوزان وله شيء، فلا بد إيه فيغلب بكلمات ما لها دخل في إيه في علم الميراث، بخلاف لما يكون النثر، النثر يقدر يحط الأشياء هي اللازمة، ما يقدر لا يحط من هنا زيادة ولا من هنا، أما الشعر لا بد له منها، فتجد الشعر يعني قد يأتي بكلمات ليس لها في الفن هذا الشيء، فلذلك يعني وهكذا يسقط، وهكذا يسقط ابن الابن ابن بالايه بالابن، وكل ابن نازل بابن ايه اعلى، فمثلا وجد له ابن ابن وفي ابن فالابن كذلك وجد ابن ابن وابن ابن، مين اللي يعرف؟ الابن الاول ده، ابن الاول هو الذي اقرب، وهذا معنى القول. وما لذي البعد مع القرب في الارث من حظ ولا مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، فإذا كان وجد القريب فالقريب هو الذي يرث، مثال ذلك ابن ابن وابن ابن، وهذا أقرب، فهذا يعني تقريبا أنا. وتسقط الإخوة بالبنات، تسقط الإخوة بالبنات، الإخوة يعني تسقط بالبنات، فإذا وجد مثلا مات شخص وترك بنات سواء كانت واحدة أو اثنين أو أقل أو أكثر، وتسقط الإخوة بالبنين هذا، وتسقط الإخوة وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، يقول وتسقط الإخوة بالبنين، تسقط الإخوة، فإذا وجد أبناء الإخوة ما لهم شيء، نعم أقارب هذول ولهم شيء، بالأب أدنى كما روينا، فإذا وجد الأب فالإخوة ما لهم شيء أبدا، مين اللي يرث؟ يرث هذا الذي هو أقرب، ودائما الأقرب هو الذي يرث، والذي بعيد لا ليس له في الميراث شيء. يقول عاد مجدل بنات، ها؟ الإخوة إلى عاد مجد لا بنات، الباقي يبغوه بالتعصيب. لا الإخوة الإخوة الأم لهم فرض، هم إما السدس وإما الثلثان. مع البنات؟ ها؟ مع البنات ما يرسكه. ما يرسكه. وبني بيبين هذا، وبني البنين كيف كانوا، وبني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، كذلك بني البنين كيف كانوا، فإنهم يعني يحجبون فيه، سواء كان واحد أو كانوا يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإنهم لا يرثون برضو. ويحضر ابن الابن بالإسقاط، كذلك يحضر ابن الابن بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياط، لكن على احتياط هذا، لأنه في بعض المرات قد إيه يعني يكون له هذا. قالوا هذا وبين البني كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، يعني إيه سواء كانوا مثلا اثنين أو ثلاثة أو واحد. ويحضر ابن الابن بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، أقول وكذلك تسقط الإخوة سواء يعني تسقط الإخوة أول قول تسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين بالأبي الأقرب، وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت أو أنثى. وتسقط الإخوة أيضا بالبنين وببني البنين، وإن نزلوا وليست الجمعية يعني مرادة، سواء كان واحد أو كان اثنين، بل تحجب مع الإخوة كما يحجب الأخ الواحد أو الإثنان، وكما يحجبه البنون وبنو البنون كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وإن نزل، وهو صريح الناظم، وبه صرح الناظم بقوله. وأيضا كذا ويفضل الأخ من الأم على الأولاد الأبوين، هذا الأخ الأخ مع الأم على الأولاد الأبوين كذلك، يعني هذا إذا كان فيه مثلا إخوان للأبوين فهذا ما يحصل شيء كذلك، وعلى ولا أولاد، ويكون بكونه يسقط أيضا. وهنا ذكر فيحجب ابن الأم يحجب ابن الأم بستة، قال يحجب ابن الأم بستة، والأم معناه الأخ لأم، إيش معناه هذا الأخ لأم، ابن الأم بستة، منهم قال بالابن وابنه والأب والجد والبنت وبنت الابن، هذول يحجب ايه الاخ من الام، كم يحجبه ستة أنفاد، الابن وابنه والاب والجد والبنت وبنت الابن، والاخوات مطلقا في ذلك كالاخوة اجماعا، والاخوات كذلك مطلقا يعني اخوات مثلا اشياء. ثم كذلك بنات الابن يسقط متى حاز البنات الثلثين يا فتى، ثم بنات الابن، بنات الابن اذا كان مثلا مات شخص وترك بنتان، البنتان لهم الثلثان، بنت ابن الابن بنت الابن ايش ما لها شيء، ما ترث. اما لو كان مثلا بنتا واحده واخذت النصف، فالبنت بنت الابن تاخذ السدس، يصير تغليق الثلثان، وحقيقه وهذا الباب هو يعني زي ما قال انه إلا إذا أعصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، فإذا مثلا وجد مثلا ابن مثلا بنت ومات والدها فورثت النصف، ثم وجد مثلا ابن ابنين ولا بنت ابن ولكن مع أخ، يصير ما في ورثة آخرين، يأخذ المال هم الاثنين. وإذا كان مثلا في زوجة، الزوجة تأخذ حقها نصيبها، وبعد ذلك ايش هم ياخذوا الباقي. ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، ومعلوم ايه اقرب الاخوات، الاخوات الاشقاء، فاذا وجد الاخوات الاشقاء هم ثم بعد ذلك الاخوات لاب، ثم بعد ذلك الاخوات لام، فمثلا وجد الاخوات الاشقاء يرثنا، فاذا كانوا اثنان يرثنا الثلثان، واذا كانت واحده ترث النصف، والاخت الثانيه التي هي لاب تأخذ نعم السدس، فيصير تتمة السدس. قال ومثلهن الأخوات اللذين بالقربة من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية، وهذا كمان أولاد الأب البواكية كمان تغليق للبيت البواكي، لأنه يبكين وقريبهم مات ولكن ما يحصلنا شيء. وهذا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وإذا كان له أخ أولئي الأخوات يعني بعد ما أخذ الأخوات الأخت أخذت نصفها ووجدت مثلا له أخ فيعصبه، ومعلوم التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى كل حال هو الباب فيه. وأقول إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كنا اثنتين فأكثر، بشرط اثنتين فأكثر، فلو كانوا عشرة كذلك ما يزيد عن الثلث، فأكثر صفة بنات الابن كيف كنا واحدة فأكثر قربت درجتهن أو بعدت اتخذ درجتهن أو اختلفت إجماعا، إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبه هو. فيصير إذا كان في ورث آخرين مثلا في زوجة في هذا يأخذ ما فيه، يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، ودائما التعصيب إذا اتحدت درجتهن. قال ومثل البنات الأخوات اللاتي، كذلك البنات لما إذا كانوا اثنين فصاعد يرثان الثلثين، كذلك الأخوات، فالأخوات الأشقاء كذلك يرثن مات الرجل وترك أختين شقيقتين أو أختين أول أختين شقيقتين، فيرثن البنتان يرثن الثلثان، والأخت أو الأخوات لأب ليس لهن شيء. وكذلك مثلا في السدس كذلك إذا كانت واحدة بنت أو أخت شقيقة تأخذ النصف، والأخت لإيه لأبي لا تأخذ إيه السدس تكملة الثلثان. لا البنت الشقيقة إذا انفرض لك أن تأخذ أيوة طيب تأخذ، ولكن ولدت معها أخت لأبي يعني إيه يمكن تأخذ السدس غالب. ومثل البنات الأخوات التي يدلين بالأب والأم جميعا، وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات، وهو الأشقاء من جهة الأب والأم إذا أخذت الشقيقتان الثلثين بأن كنا شقيقتان فأكثر أسقطن الأخوات للأب كيف كنا، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. وقوله وافيا أي فرضهن الكامل وهو لتتميم البيت، وهما الثلثان. واحترز به إذا كان كان الأخوات لأبوين واحدة وأخذت النصف فإن لا تحجب الأخوات لأب، فالأخوات لأب يأخذن السدس، فإن كانوا يعني يشتركوا في هذا بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله إشارة البواكية إشارة إلى أنه يرثنا البكاء، يعني ما حصلنا شيء من الميراث، وهذا تتميم للبيت يعني ليس له علاقة بعلم الميراث. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، كذا يعني ليس ابن الأخ بالمعصب يعني ما يكون معصب سواء كان ليه، لأنه هو من ذوي الأرحام يصير يعني سواء من ذوي الأرحام، فهذا تقريبا ولا نقدر يعني لأن الأبواب هذه فيها شيء. فتحصلنا من هذا أنه الحجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما يحجب مرة وإما يحجب يكون نقص عليه. فالذي يحجب مرة مثلا الأب مع الجد، فإذا وجد الأب الجد ليس له شيء خلاص مرة واحدة. كذلك مثلا الإبن مع إبن الإبن، الأخ الشقيق مع الأخ لأب، هذول تقريبا هذا مرة في فعل. أو يكون مثلا ينقص مثلا الأبوان والزوجان، الأبوان والزوجان، الأبوان لابد يرثوا دائما. فإذا كان مثلا مات إنسان وترك أبا وترك أما نعم لهم السدسات، قل له أحد يأخذ السد ما في يعني هذا قد بعد ما كان هو يأخذ كل المال يرجع من السد، فإذا في مثلا بنت تأخذ حقها وهو الباقي. كذلك مثلا الخوات للأم، فإذا واحدة تأخذ السدس دائما هي وإذا كانوا أكثر يأخذ ففي إيه. وكذلك الزوجان، الزوجان مثلا الزوج إذا كانت ماتت زوجته وتركت ما لها أولاد يأخذ الزوج النصف، في أولاد للزوجة يأخذ الربع، كذلك الزوجة إذا مات زوجها وكان له أولاد نعم تأخذ إيه الثمن وما تأخذ الربع، فيصير إيه إذن الحج هذا ينقسم إلى أقسام، قسم مرة يحجب وقسم ينقصه الميراث، وناس ما يحصل عليهم حقهم دائما يأخذوا، وذلك زي البنت البنت دائما الأم دائما تأخذ حقها، بس إنما إذا كانت يعني إما تأخذ إيه إذا كان مات الإبن وما ترك يعني أولاد هي تأخذ الثلث، وإذا في أولاد تأخذ الثلث. هذا تقريبا إيه يعني باختصار هو إيه معنى الحج يعني في يعني. ونقرأ الأبيات الثانية مرة عشان إيه يعني إذا فيها هذا والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه يعني كذلك الجدات ما إذا وجد الأمهات وهكذا ابن الإبن بالإبن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، كذلك ابن الإبن لا يرث مع وجود الإبن لأن الإبن أقرب وتسقط الأخوات بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا كذلك تسقط الإخوة بالبنين إذا كان مات إنسان وترك إخوة وترك أبناء فالأخوة ما لهم شيء أبدا وكذلك وبني البنين كيف كانوا كذلك الأخوات إذا كان في ابن ابن فالأخوان ما لهم سيان في الجمع وحداني يعني سواء كانوا واحدا أو إيه أكثر ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي يعني فيه إيه فيها أشياء وبالبنات وبنات الابن كذلك إذا كان يوجد بنات وبنات الابن فالجدات ليس لهم يعني شيء فيها بالجد جمعا وبحدانا فقل لي زدني وكذلك قل لي زدني هذا تقريب تتميم للبيت ليس له علاقة بإيه بالميراث وقال هنا ويحجو ابن الأم بستة بالابن وابنه وبالأبي والجد والبنت وبنت الابن والأخوات مطلقا في ذلك كله كالأخوات إجماعا ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إذا كان مات شخص وترك مثلا بنتين فأكثر فأخذ الثلثين يصير الباقين ليس لهم إيه بنات الابن ليس وأما لو ترك بنتا واحدة فإنها هي تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ الثلث تتم إيه الثلثان لأنه حكمهم بناته بنونا بنو أبنائنا وبناتهن بنوهن أبناء الرجال الأباعد فابن الابن ابن للجد يعني ولكن البنات دول دائما يزوجها لرجل في الشرق حتى في بعيد عنه ما له علاقة به ويصير هو جد ولكن ما فلذلك يفتخر بإيه بأبناء البنين دائما أبناء البنات يقول هذول كأنهم أجانب ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربة من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكي كذلك إذا أخذن فرضهن أولاد الأب البواكي الذي هم الإخوة من الأب وإن يكن أخ لهن حاضر عصبهن باطنا وضعف إذا كان له أخ مثلا الأخوات الأشقاء أخذن شيء وبقي أخت لأب ولها أخ فيرثن إيه معه قال وليس ابن الأخ بالمعصب مثله أو فوقه في النسب ابن الأخ لا ما يكون معصب لأنه هو تقريبا يعني بعيد فإذا هذا ما في أحد نعم يرث هو يرث يعني ونترك هذا الباب لأنه كمان هذا برضه في شيء من الصعوبة يعني قريب لهذا الباب الذي هو باب الحج والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.